وننتقل الآن إلى الأسئلة. نعم، بسم الله، جزاك الله خيرا وألف خير يا أخي. نعم، هل يجوز الكذب مادحا؟ لا، الكذب لا يجوز إلا في نطاق ضيق، الكذب لا يجوز إلا في نطاق ضيق، ومن النطاق الذي يجوز فيه، يعني مجال ضيق، ومن المجال الذي يجوز فيه الكذب، الكذب لمصلحة الإسلام، إذا كان إذا أراد المسلم أن يكذب على الكفار ليوقع بينهم، ليوقع الفرقة بين الكفار ويمنع المسلمين من شرهم ويسعى بينهم بالكذب، فهذا جائز، لأن نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعني يكذب على الكفار في غزوة الأحزاب، فقال عليه الصلاة والسلام: خذل عنا ما استطعت. فكان نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه ينقل من اليهود كلام، وينقل إلى المشركين مشركي قريش كلام، والكلام مخالف للواقع، حتى تفرقوا وعدمت الثقة بينهم. وأيضا يجوز الكذب على الزوجة، إذا طلبت من زوجها أمورا لا يستطيع أن يحققها، لا يجوز أن يكذب عليها ويمنيها. ويجوز أيضا الكذب لإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين يجوز الكذب كذلك في هذه، لأن فيه مصلحة عظيمة. أما ما عدا ذلك فلا يجوز الكذب، الكذب محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والكذب، يعني احذروا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا حول ولا قوة إلا، وعيد شديد يا أخوان، وعيد شديد جدا. نعم، هل هناك فضل بين الصلاة التي نصليها في الروضة أو في أي مكان خارج المسجد، سواء كانت فرضا أو نفلا؟ الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، سواء كان في الروضة، سواء كانت في الروضة أو في أجزاء المسجد الأخرى، بألف صلاة مما سواه من المساجد. أما الروضة فلا أعلم لها يعني ميزة بالنسبة للعدد، عدد الصلوات لا أعلم لها ميزة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منبري وبيت روضة من رياض الجنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لكن لا أعلم نصا يبين أنها تتميز بعدد من الصلوات زائدا على بقية المسجد النبوي. المسجد النبوي يفضل غيره من المساجد، غير المسجد الحرام، بألف صلاة. أما المسجد الحرام فيفضل المساجد الأخرى بمئة ألف صلاة إلا المسجد النبوي. المسجد النبوي يفضل المسجد الحرام بمئة صلاة فقط، مئة صلاة فقط. إذن الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة من النوافل التي تصلى في المساجد، مثل تحية المسجد، مثل التراويح، مثلا الصلوات التي تصلى في المسجد، يعني النوافل التي تصلى في المسجد، هذه تحصل فيها المضاعفة إن شاء الله بالإضافة إلى الفريضة. أما النوافل المطلقة ففعلها في المنزل أفضل، فعلها في المنزل أفضل. نعم، هل يسقط الصيام التطوعي كيوم الاثنين والخميس أو يوم التاسع والعاشر من محرم على الحاج أو لأني في المملكة؟ طبعا الحاج مسافر، الحاج مسافر، فإذا كان المسافر له أن يفطر أيام رمضان ويقضيها بعد ذلك فالنافلة باب أولى، لكن النافلة بالخيار، يعني إن أردت أن تقضيها بعد ذلك بعدما تفرغ من السفر وتنتهي من السفر لك أن تقضيها، وإذا لم تقضيها فلا حرج عليك. أما الواجب صيام رمضان أو النذر فإنه يجب عليك القضاء. فالمهم المسافر لا يجب عليه الصيام، وإن أردت أن تصوم فلا بأس، إذا لم يشق عليك الصيام وأردت أن تصوم فلا بأس إن شاء الله. نعم، هل يجوز شراء صور الحرم وتعليقها في المنزل؟ نعم، الجمادات لا بأس، الجمادات، صور الجمادات مثل صورة المسجد النبوي أو صورة المسجد الحرام أو الكعبة أو ما إلى ذلك، الجمادات لا بأس إن شاء الله. أما المحرمة، الصور المحرمة فيها صور ذوات الأرواح. نعم، هل إذا صليت الفريضة مع جماعة وأردت أن أصلي نافلة هل أغير مكاني أم أصلي في نفس المكان؟ هذا الأمر اشتهر عند العوام أنه يعني يغير مكانه، لكن لا أعلم دليلا يدل على مشروعية هذا الأمر، يعني الأمر مبني على الجواز، إن صليت مكانك فلا بأس وإن غيرت المكان فلا بأس، مبنيا على الجواز، لكن كون في أفضلية أو في ميزة لا أعلم في ذلك دليلا والله أعلم. نعم. هل التجارة لها ربح محدود؟ لا، التجارة ليس لها ربح محدود. التجارة حتى ولو كسب التاجر في البضاعة 100% أو أكثر من ذلك جائز، ليس لها ربح محدود، إلا إذا كانت التجارة لا يوجد في السوق غير هذه التجارة وأراد أن يحتكرها ويحبسها في المستودعات والمخازن حتى يأتي وقت معين ويبيعها على المسلمين في وقت الضيق والحرج، هذا لا يجوز، لأن فيه ضرارا بالمسلمين. أما إذا كان يبيعها في السوق عادي وغيرها كثير ولم يحتكرها، فلو ربح فيها 100% أو أكثر من ذلك جاز. نعم. أوترت ثم ذهبت إلى الروضة، هل أصلي ركعتين أم أصلي واحدة؟ لا، يجوز لك أن تصلي ركعتين، تصلي ركعتين ولا توتر مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أوتراني في ليلة، فأنت إذا أوترت لك أن تصلي بعد ذلك نوافل، لكن لا توتر، لا تصلي الوتر. نعم. إذا مات الحاج قبل طواف الإفاضة والسعي، هل يجب على وارثه أن يطوف بدلا عنه أم ماذا يفعل؟ هذا سؤال مهم. على كل حال، نعم، هذا أجاز فقهاء الحنابلة، هذا العمل أجازه فقهاء الحنابلة إذا كان الحج نفلا، قالوا لأنه إذا جازت النيابة في جميع الحج فتجوز في بعض في أبعاضه، فهذا أجازه فقهاء الحنابلة، ولا يحضرني الآن يعني قول عن غيرهم، لا يحضرني الآن قول عن غيرهم، لكن إذا كان نافلة يجوز عند فقهاء الحنابلة، وإذا كان فريضة أرجو أن يتمم الله له ذلك، يعني حتى لو لم يتم الحج أرجو أن يتم له ذلك، وإن أراد أن أحد الأقارب والورثة أن يطوف عنه ويسعى فلا بأس إن شاء الله. ومعلوم قصة الصحابي الذي سقط عن راحلته ومات في عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه بثوبيه يعني في الإحرامات وادفنوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا عنه بقية المناسك، لكن أقول إذا ما بقي عليه إلا الطواف والسعي وأراد أن أحد الأقارب أن يقضي ذلك عنه فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج. نعم. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية منهي عنه يا إخوة. حلق اللحية ورد فيه 10 أحاديث كلها تأمر بإعفاء اللحية وإرخاء اللحية، ثم هي أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره، فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دلت على إعفاء اللحية. ومعلوم يا إخوة أن الأوامر الشرعية مبناها على الوجوب إلا إذا وجد المخصص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية ولم يجد مخصص يصرف هذا الدليل عن ظاهره إلى الاستحباب، فدل على أن إعفاءها واجب. وأيضا عائشة تقول رضي الله عنها والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى، فاللحى زينة الرجال. ثم أيضا يعني حلق اللحية فيها تغيير لخلق الله عز وجل، وتغيير خلق الله محرم، لا يجوز للمسلم أن يغير خلق الله عز وجل. فالمهم يا إخوة الذي يحلق لحيته هذا مخالف للشرع. نعم. ينتفع الأموات بالصدقة الجارية والولد الصالح والعلم النافع، فهل يصل من أهل الجنة فوائد للأحياء؟ من أهل الجنة لا أدري، الله تعالى أعلم، هل يصل منهم فوائد للأحياء؟ لا، ما نعلم هذا. والأدلة أو الأحكام الشرعية يعني مبناها على وجود الدليل، ورود الدليل، ولا نعلم دليل يدل على ذلك. نعم. إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام جالسا للتشهد الأخير، هل أدخل مع الإمام أو أنتظر جماعة أخرى تصلي في المسجد بعد الفريضة، علما بأني متأكد من أنه سوف تكون هناك جماعة أخرى تصلي؟ إذا كان يغلب على ظنك أن فيه جماعة أخرى فانتظر الجماعة الأخرى، لأن دخولك مع الإمام في التشهد فيه خلاف بين أهل العلم، هل يحصل لك فضل الجماعة أو لا يحصل لك فضل الجماعة. فإذا كنت متيقن أو يغلب على ظنك وجود الجماعة بعد الفراغ من الصلاة، بعد فراغ الإمام من الصلاة، فانتظر قليلا حتى تصلي معهم. وإن أردت أن تدخل مع الإمام فقد ورد فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجدتمونا راكعين فاركعوا، وإذا وجدتمونا جالسين ساجدين فاسجدوا، وإذا وجدتمونا جالسين فاجلسوا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. إن أردت أن تدخل مع الإمام الراتب فلا بأس، وإن أردت أن تدخل إن أردت أن تنتظر إذا كان يغلب على ظنك وجود جماعة فهو أحسن خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. ما قولكم في مشاهدة التلفاز وسماع الأغاني؟ هذه من الأمور المنهي عنها، من الأمور المنهي عنها، لأن فيها ضياع للوقت، وخصوصا مشاهدة ما في التلفاز، قد يكون فيه نساء عاريات وهذا هو الغالب، وهذا يعني فيه تحريم من جهة أخرى، فالمهم ضياع الوقت وما فيه من ذلك من المفاسد العظيمة يحرم النظر إلى هذا الأمر. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه.